أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أخرجنا من حدود البهيمية إلى حد الإنسانية بولاية علي وآل علي، والحمد لله الذي أكمل ديننا وأتم النعمة علينا بمودة علي وآل علي، والحمد لله الذي طيب موالدنا وطهر خلقتنا بمحبة علي وآل علي، والحمد لله الذي تطول علينا بأعظم نعمة وأسبغ آلاء تحنن بها وتمنن، أعني النعمة العظمى علي وآل علي. والصلاة على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وغاية آمالنا في الدنيا والآخرة ومنادنا وموئلنا في كل يسيرة وعسيرة، حبيب القلوب وطبيب العيوب، هادينا من الضلالة ومخرجنا من حيرة الجهالة، خاتم الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم وشانئيهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم والمشككين في مقاماتهم المحمودة والعلية عند رب العزة تعالى شأنه وتقدس، وعلى أعداء شيعتهم إلى يوم الدين. اللهم أرني في آل محمد ما يأملون، وأرني في عدوهم ما يحذرون. في الجمعة الماضية وصل الكلام هنا إلى الرواية التي يرويها أبو بصير عن أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: لا بد لصاحب هذا الأمر من غيبة، ولا بد له في غيبته من عزلة، ونعم المنزل طيبة وما بثلاثين من وحشة. تقرأ طيبة وتقرأ طيبة، وهو اسم للمدينة المنورة على المعروف في روايات أهل بيت العصر صلوات الله عليهم أجمعين. هذه الرواية تم الكلام فيها في الأسبوع الماضي، وفي هذا اليوم ننتقل إلى رواية جديدة من روايات كتاب الغيبة الشريف لشيخنا ابن أبي زينب النعماني رضوان الله تعالى عليه. الرواية الثانية والأربعون بسنده عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن بلغكم عن صاحبكم غيبة فلا تنكروها. هذه الرواية وأمثالها من الروايات الشريفة التي تقدمت في الأبواب السابقة التي انتهينا من شرحها وبيانها فيما سلف، تتفق معها في المضمون وفي المدلول روايات كثيرة، وأشرنا إلى معنى الصاحب فيما تقدم ومعنى الغيبة أيضا، وبينا المراد من صاحب هذا الأمر والمراد من غيبته صلوات الله وسلامه عليه. مع ذلك، لأن الرواية وردت على طريقتنا لا نترك رواية من روايات الكتاب، الرواية الشريفة تقول: إن بلغكم، والبلوغ هو الوصول، بلغكم يعني وصل إليكم، والمراد هنا من البلوغ يعني من بلوغ الخبر. إن بلغكم عن صاحبكم، وصاحب الأمر قلنا هذا الاسم عنوان لكل الأئمة المعصومين، إلا أنه أصبح مخصوصا بشكل أعم بشكل أغلب في روايات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، باعتبار أنه من آداب الغيبة ومن أحكامها أنه عدم ذكر اسم الإمام صلوات الله وسلامه عليه إلى وقت ظهوره الشريف، كما بينا ذلك فيما سلف وأشارت إليه روايات كثيرة وردت عن النبي الأعظم وعن آله صلوات الله عليهم أجمعين. إن بلغكم البلوغ هو الوصول، وفلان بلغ إلى المكان الفلاني يعني وصل إليه، وبلغ إليك الأمر الفلاني، ولذلك جاء في وصف الأنبياء، جاء في وصف الأئمة، جاء في وصف العلماء يبلغون رسالات الله. التبليغ هو الإيصال، بلغه أوصل إليه الأمر. إن بلغكم يعني إن وصل إليكم، وقطعا المراد إن بلغكم إن وصل إليكم، ليس المراد إن وصل إليكم من أي إنسان. إن بلغكم، إن بلغكم من طريق التبليغ، من المبلغ الواقع، يعني من الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. يعني إن صدر هذا الكلام من رواة أهل البيت، إن بلغ إليكم هذا الكلام عن طريق علماء أهل البيت، وقطعا الحديث مع محمد بن مسلم في زمن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وزمن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، كانت الشيعة تتوقع أن يكون فرجها في تلك الفترة باعتبار ضعف الدولة الأموية آنذاك، فكانت الشيعة تتوقع أن يكون لها الأمر أو أن ترجع إليها الحكومة، أن ترجع إليها الدولة، فكانت الأنظار، كانت القلوب متطلعة للإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. فهذه المعاني في كثير من الأحيان إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يبينها، يؤكدها، يبين المسار الأوضح والمسار الأبين لشيعته في زمانه وللأزمنة الآتية إلى زمان ولادة إمامنا الحج صلوات الله وسلامه عليه، وبعد ذلك غيبته الشريفة عليه أفضل الصلاة والسلام. إن بلغكم عن صاحبكم، يعني عن صاحبكم الذي تنتظرونه، وإلا الإمام الصادق هو صاحبنا أيضا، صاحب الأمر الإمام الصادق، وصاحب الأمر سيد الأوصياء، وصاحب الأمر سيد الشهداء، وهكذا أئمتنا. لكن قلت هذا الاسم كانت له خصوصية، وبين جهات إطلاق هذا الاسم بنحو خاص على الإمام الحج صلوات الله وسلامه عليه فيما سلف. إن بلغكم عن صاحبكم غيبة فلا تنكروها. الرواية فيها فائدتان، فائدة للذين عاشوا في زمن الإمام صلوات الله وسلامه عليه، والذين عاصروا الأئمة بعد ذلك بعد الإمام الصادق، والفائدة لهم أن هذا تمهيد، أن هذا بيان، أن هذا توضيح لغيبة الإمام الثاني عشر صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك في نفس الأمر فائدة للذين عاصروا الغيبة خصوصا في أوائلها حينما اشتدت الفتنة على الشيعة في أوائل الغيبة، مع وجود السلطة العباسية، مع وجود المطاردة، ومع وجود المراقبة، مع الأذى الذي لقيته الشيعة على طيلة فترة الدولة العباسية، فترة القرون التي مرت وتقدمت آنذاك، ثم غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، والتي ربما ولدت الحيرة ولدت الشك وأوقعت الشيعة في فتنة شديدة، وكثر اللغط، وهذا يظهر من التوقيعات التي صدرت من الناحية المقدسة لشيعته لأوليائه، بل خاصة الشيعة آنذاك، تظهر التوقيعات وتأتي الرسائل من الناحية المقدسة في الغالب تتحدث عن هذه القضية، عن قضية حيرة الشيعة وعن قضية فتنة الشيعة آنذاك بخصوص غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فالرواية للشيعة الذين عاشوا في زمن الإمام الصادق باعتبار وقت الكلام كان في زمن الإمام الصادق، للذين عاشوا في زمن الإمام الصادق والذين عاصروا الأئمة من بعده صلوات الله عليه، هي لهم تبين لهم المسار الأوضح والمسلك البين لغيبة الإمام، وأن الإمام الثاني عشر سوف يغيب، الإمام الذي على يده يتحقق الوعد الإلهي سوف يغيب، هذا للشيعة الذين عاشوا في زمن الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. وأما الفتنة كانت أشد كما قلت قبل قليل للذين عاصروا ارتداء الغيبة، للذين عاصروا زمن الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، ثم رحيله عن هذه الدنيا إلى حيث جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد ذلك وقوع الغيبة، وبعد ذلك مجيء النواب، والفتنة اشتدت أكثر بعد انتهاء الغيبة الصغرى، باعتبار أن الفاصلة أصبحت أكثر وأبعد بين الإمام وبين شيعته. إن بلغكم عن صاحبكم غيبة فلا تنكروها. ونفس الكلام أيضا، نفس الكلام يأتي لنا وللأزمنة الآتية إن طالت فترة الغيبة أو إن امتدت فترة الغيبة، نفس الكلام هذا يأتي توضيح وبيان وسببا لتوليد الاطمئنان في القلوب أن صاحب هذا الأمر لا بد أن يغيب، وغيبته غير محددة، لا محددة بمدة من الشهور، لا محددة بمدة من السنين، ولا بمدة من القرون، لكن بالنتيجة صاحب هذا الأمر حاضر شاهد شاخص مطلع عالم محيط صلوات الله وسلامه عليه، وإن غاب عن الأوصاف كما بينا هذه المعاني وفقا للروايات التي ذكرها المصنف رضوان الله تعالى عليه فيما سلف. الرواية التي بعدها عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لو قد قام القائم صلوات الله عليه لأنكره الناس، لأنه يرجع إليهم شابا موفقا لا يثبت عليه إلا من قد أخذ الله ميثاقه في الذر الأول. هذه الرواية، هناك روايات أخرى ذكرت في هذا الكتاب أو في غير هذا الكتاب من كتب أحاديثنا الشريفة المروية عن الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. وبالجملة هذه الرواية والروايات التي توافقها في المضمون توافقها في المدلول تتحدث عن فتنة يصاب بها الناس وبالذات الشيعة بنحو خاص، وإلا باعتبار أن عامة الخلق، ولذلك حتى في بعض رواياتنا الشريفة أن النصارى ربما يكونون أكثر استجابة من المسلمين في نصرة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. هذا المعنى واضح في الروايات المروية عن الآل عليهم أفضل الصلاة والسلام، أن للنصارى استجابة في زمان ظهوره صلوات الله وسلامه عليه أكثر من استجابة المسلمين. ولذلك الروايات وردت أنه أشد الناس عداوة للإمام الحجة، وأشد الناس خوفا هم العرب، والعرب الدين المنتشر في منع الإسلام، ولذلك ويل للعرب من شر قد اقترب، يأتي بدين جديد على العرب شديد. والديانة الغالبة في المجتمع العربي بالنتيجة الديانة الإسلامية، بل ربما تشير الروايات إلى معنى أكثر من هذا. حينما يكون الكلام عن الشيعة نجد في الروايات الشريفة المروية عن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين أن عامة الشيعة أكثر فرحا من خاصة الشيعة به صلوات الله وسلامه عليه. عامة الشيعة أكثر فرحا من خاصة الشيعة، لماذا؟ لأن عامة الشيعة لا يملكون مطالب معينة، لا يملكون أطماع معينة. أما حينما يظهر الإمام ربما خاصة الشيعة، أولئك الذين لهم أطماع معينة، لهم مقامات معينة، لهم توجهات معينة، هؤلاء يتوقعون أنه إذا ما ظهر الإمام صلوات الله وسلامه عليه حينئذ الأنظار تتوجه للإمام، الأنظار لا تتوجه إليه. ولذلك عامة الناس، عامة الشيعة كما في الروايات أكثر فرحا بالإمام صلوات الله وسلامه عليه في ظهوره من خاصته. نتيجة هذه المعاني موجودة واضحة. وهناك فتن كثيرة، من جملة الفتن التي يصاب بها الناس وبالأخص الشيعة. لماذا الشيعة؟ باعتبار أن الشيعة يملكون صورة عن الإمام الحجة، يملكون صورة عن شخصه، عن حياته، عن طول غيبته عن شؤونات المختلفة، سواء كانت هذه الصورة بشكل مفصل كالصورة التي مثلا يملكها العلماء المطلعون بأحوال الإمام الحجة، أو بشكل عام عند الشيعة. بالنتيجة هناك صورة موجودة عن الإمام الحجة، عن شؤوناته، عن حياته، عن خصوصياته، كانت مفصلة أو كانت إجمالية، موجودة عند الشيعة أكثر من غيره، أكثر من سائر الأمم وأكثر من سائر المذاهب والطوائف والفرق الأخرى. فلربما تكون هناك صورة في أذهان الكثير، هناك صور الآن، هناك كثير من الصور ترسم في الأذهان لا على أساس صحيح. على سبيل المثال مثلا الآن صورة مرسومة في أذهان، إن لم أقل كل الشيعة، كثير من الشيعة، إن لم أقل كل، حتى نحن الذين نقرأ في روايات أهل البيت في بعض الأحيان تتبادر تلك الصورة إلى أذهاننا، مثلا صورة عن الإمام السجاد. الآن الصورة الموجودة في الأذهان عن الإمام السجاد أنه نحيف، أنه بينما الإمام في الرواة بدين. الآن الصورة الموجودة في الأذهان عن الإمام السجاد أنه نحيف، وكلما يطلق هذا الاسم أو يسمع بهذا رأسا يتبادر إلى أن الإمام السجاد نحيف، عظامه باردة، التصق جلده، بهذه الصورة الواضحة للإمام السجاد دائما تتصور. حتى في حال التشبيه أو التمثيل الذي يقام في مراسم العزاء، دائما حتى في حال رسم الصور، الصور التي ترسم في بعض الأحيان لأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، بينما المنقول في التاريخ في الروايات أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه كان بدينا. نعم ربما في فترة كربلاء أصيب بالمرض وأصابه المحنة، قد يكون هذا المعنى، لكن بشكل عام فترة كربلاء فترة محدودة. بشكل عام الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه موصوف الروايات بدين. من أين هذه الصورة التي جاءت وارتسمت في أذهاننا؟ وصور أخرى مثلا للأئمة صلوات الله عليهم أجمعين تختلف صور في الأذهان، بل هو عن الله تختلف صور. الاسم في رواياتنا الشريفة أنه كل ما توهمتموه، يعني أن الإنسان يتوهم، ربما قد لا يتوهم شيئا جسميا عن الله، لا يتوهم معنى حقيقيا من السمح الحقائق المعنوية، هو هذا التوهم حتى لشيء معنوي خال من الجسمية، هو هذا التوهم من خلقكم ورواياتكم. ما توهمتموه فهو من خلقكم، أنتم الذين خلقتم هذا التوهم، لأن الباري سبحانه وتعالى لا يحد بحد ولا يحد بصورة ولا يدرك بكون، لكن عن الباري هذه التصورات أيضا توجد في أذهان الناس. وهناك كثير من الصور، كثير من الرسوم، كثير من الخيالات تنطبع في الأذهان، وبمرور الزمن يبدأ الإنسان يتصور هي هذه الواقعية وهو هذا الحق شيئا فشيئا. فهناك تصور ربما يوجد عند الكثير أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه سيظهر، لا نقول سيظهر بصورة شيخ، لكن سيظهر بصورة يتصورونه مثلا في سن الكهولة والأصغر. الرواية تقول يظهر في سن الشباب، وهذا المعنى لا يحتملونه، وبالنتيجة الشيوخ الكبار يصعب عليهم اتباع الشخص، وهذه فتنة من الفتن التي يفتتن بها الشيعة. والرواية تتحدث عن هذا المعنى، الشيوخ الكبار الذين شابت لحاهم والذين طالت لحاهم وكبر سنهم وعاشوا فترة طويلة في الحياة ترجع إليهم الأمور، من الصعب عليهم أن يرجعوا يتبعوا شابهم. هذه مسألة تحتاج إلى معاناة شديدة، تحتاج إلى كسر للقيود النفسية، ولذلك هذه الفتنة ستقع في وسط الشيعة بالذات بنحو أخص. تقع هذه الفتنة أن الإمام يأتيهم شابا بصورة شاب، موفق سأتي إلى شرح الرواية تفاصيل الكلمة، لكن هذه الصورة إجمالية عن الرواية الشريفة. ولذلك بعض الهاشميين، كبار الهاشميين حينما كانوا يتبعون الأئمة يلامون من قبل أقربائهم أو من قبل الناس، أنه كيف أنت تتبع هذا الشاب الذي هو أصغر سنا منه؟ يعني مثل هذه الحوادث وقعت في الأزمنة الماضية. من العلويين الذين اتبعوا الإمام الجواد صلوات الله وسلامه، يعني من أعمالهم مثلا. الإمام الجواد قبل سن العاشرة كانت إمامته صلوات الله وسلامه، في سن الثامنة الثالثة باختلاف الأخبار. بالنتيجة الشيء المتفق عليه قبل العاشرة كان دور إمامته صلوات الله وسلامه عليه. وهناك كثير من شيوخ العلويين، كثير من مشايخ الطالبين موجود، وبعضهم كان يتبع الإمام ويقدم ركاب نعل الإمام بين يديه صلوات الله عليه، وإذا ما ركب يسوي ثيابه على قدمه، من مشايخهم من كبار العلويين. كانت الناس يلومونه أنه أنت عمه، أنت كبير الهاشميين، كيف تتبع هذا الغلام؟ مثل هذه المعاني صدرت في زمن الأئمة، مثل هذه الفتنة كانت موجودة في زمن الأئمة أيضا عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولذلك حتى في أصحاب الأئمة الآن التصور الموجود عن أصحاب الأئمة، تصور الموجود حينما يذكر مثلا اسم هشام بن الحسن، حينما يذكر اسم زراعة، حينما يذكر اسم حمران بن أعين، حينما يذكر اسم جميل بن دراج، جابر بن يزيد الجعفي، المفضل بن عمر، رأسا يتبادر إلى الذهن شيخ كبير يتوقع على أبدا. هشام بن الحكم ما كان قد بلغ 16 هذه المناقشات المعروفة الموجودة في الكتب الحديثية، هذه المناقشات يذكرون لم يختص شاربه، ما بالغ سن 18، كان في سن 16. هذه المناقشات المعروفة المشهورة المذكورة في كتب الأحاديث عن هشام بن الحكم، أو حينما يأتي هشام بن الحكم ليتلقاه الإمام الصادق يقول أهلا بناصرنا بلسانه وبيده، كان عمره آنذاك 16 سنة. جابر بن يزيد الجعفي حامل أسرار أهل البيت 18 سنة عمره. زرارة بن أعين فقيه العراق كان عمره 20 سنة. حمران بن أعين من كبار أصحاب الإمام الصادق ومن حملة الحديث 20 سنة. جميل بن دراج أعبد أهل زمانه 18 سنة. رجالات المفضل بن عمر الذي يقول عنه الإمام الرضا بعد وفاته لقد كان الوالد بعد الوفاة، كم عمره حينما عاصر الإمام الباقر عليه السلام؟ مفضل عاصر الإمام الباقر، وعاصر الإمام الصادق، وعاصر الإمام الكاظم، عاصر نعم في زمن الإمام الرضا كان شيخا، أما في زمن الإمام الباقر كان عمره 20 سنة. الآن إذا ما سمعنا بهذه الأسماء الشريفة لأصحاب حتى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أردت أن ترجع إلى أصحابه، ولذلك الأئمة ماذا يقول؟ عليكم بالأحداث. هذا الذي يأتي للإمام الصادق عليه السلام يقول يا ابن رسول الله ماذا نصنع مع أهل البصرة؟ كلما قلنا لهم هذه الآية نزلت في أهل البيت قالوا يا نزلت في عموم الأمة، هذه نزلت في القربى قال هذه نزلت في أصحاب الفصائل والكتائب الذين يخرجون للقتال، كلما قلنا بشيء قالوا هذه نزلت في الطائفة الفلانية. قال دعوا الشيوخ أين أنتم عن الأحداث؟ الأحداث قلوبهم أميل إلى الحق، الشيوخ لأن قلوبهم أثقلت إما بالذنوب بالانحراف، والإنسان إذا ما تراكم الذنوب في قلبه أو إذا ما تراكم الانحراف وطالت المدة في انحرافه حينئذ يصعب. ولذلك هذه الرواية فيما سلف ربما نحن أشرنا إليها أنه الإنسان إذا جاوز سن الكهولة ولم يشف سان العاصي أنه إبليس يمسح على وجهه مسحة ويقول أهلا بهذا الوجه الذي لا يفلح بعدها أبدا، يعني لا يفلح بعد هذه المسحة. فهذه المعاني من أراد أن يرجع إلى تاريخ أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين يجد هذا المعنى واضح حتى في أصحاب سيد الشهداء. إذا أردنا أن نرجع إلى الكهول والشيباء كان عددهم قليل. في أصحاب الإمام الحجة نفس الشيء، يسألونه يا ابن رسول الله، يسألون الإمام الصادق تأتينا الرواية كم الشيوخ في أنصار الإمام الحجة؟ قال كالملح إلى الطعام، الشيوخ إلى الشباب في أنصار الإمام الحجة كالملح إلى الطعام، مقدار كبير من الطعام يوضع عليه مقدار قليل من الملح. لماذا؟ الروايات بينت هذا المعنى، قلوب الأحداث يعني قلوب الشباب أميل إلى أمرنا، أميل إلى قلوب حديثنا حديث أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. فالإمام يظهر بهذه الصورة، ولذلك يعني لبس أصحاب الأئمة في ذلك السن حينما كانوا في ذلك السن ينصبون للأئمة وكانوا كلاء للأئمة وكانوا فقهاء الأئمة كانوا يعانون من هذه المشكلة مثل ما عانى الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين عانوا من هذه المشكلة. وهذه الفتنة أيضا ستكون في زمن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لو قد قام القائم لأنكره الناس. لماذا ينكره الناس؟ لأنه يرجع إليهم قطعا. من الذي ينكره أولا؟ من الذي ينكره؟ النصارى ما عندهم صورة معينة مرسومة سواء إجمالية أو تفصيلية، ولا اليهود. نصارى ينتظرون الذي ينتظرونه، عندهم صورة معينة عن الذي ينتظرونه وهم عن مسيحهم الذي ينتظرونه. واليهود أيضا ينتظرون مسيحهم الإسرائيلي. وأما أبناء العامة فما يعتقدون بولادة الإمام الحجة، يعتقدون بوجود المهدي الذي يملأ الأرض قصة معدلة، لكنه يولد في آخر الزمان، يعني يولد في الزمن الذي بعد مدة بعد أن يكبر ويصل إلى سن الشباب حينئذ يظهر. أبناء العامة هذا تصورهم عن الإمام، أما نحن الذين نحمل هذا التصور عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فقطعا أنه هذا المعنى الذي نفهمه نعرفه عن الإمام يعيش مدة طويلة قرون متعددة، قطعا هناك صور ترتسم عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه. من جملة هذه الصور أنه أن نرسم صورة معينة في أذهاننا للإمام صلوات الله وسلامه عليه، إما فأن يظهر في سن الشيخوخة أو لا لأقل يظهر في سن أكثر من سن الشباب، كان يظهر في سن الأربعين أكثر من الأربعين، والإمام يظهر في سن أقل من ذلك. لو قد قام القائم لأنكره الناس، لأنه يرجع إليهم شابا موفقا، لا يثبت عليه إلا شابا موفقا. الشاب الموفق المراد هنا بالمعنى العرف العربي. العرب تقول عن الشاب الذي اعتدل بدنه، الذي اعتدل بدنه تشامل بدنه في الاعتدال، والذي حسنت خلقته وحسن منطقه وظهر ريعان الشباب واضحا عليه. الشباب والفتوة هذه المعاني ومعاني القوة في البدن ظاهرة عليه. العرب تسمي هذا الشاب شاب موفق، الشاب الذي ينبض بالحياة، ينبض بالحركة، ينبض بالفتوة، النشاط واضح عليه. العرب تقول له شاب موفق. لن نراد هنا من معنى التوفيق المعنى الذي يفهم مثلا من الروايات الشريفة مسألة التوفيق للطاعة والإبعاد عن المعصية، ليس بهذا المعنى، وإنما بالمعنى العربي المعروف، لأنه الحديث وصف عن المظهر الخارجي للإمام المعصوم شاب موفق. وصف هنا عن المظهر الخارجي للمعصوم صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك العرب كانت هذا المعنى أيضا موجود في الروايات، أنه أطلب الخير من حسان الوجوه أو أطلب حوائجكم من حسان الوجوه. العرب هذا المعنى أيضا كانت تقوله، هذا المعنى ورد في روايات أهل البيت، أنه إذا أردتم أن تسألوا أحدا، لأن أنت في الشارع وتريد أن تصل إلى بيت أو إلى مكان أو إلى زقاق، الرواية تقول إذا أردت أن تسأل أحدا فسلوا حسان الوجوه، لأن حسن الوجه قد يكشف عن كرامة الإنسان. لا يعني هذا قانون ثابت، هذا بشكل إجمالي، لأن حسن الوجه. فالعرب كانت تسمي الذي يكون بدنه في اعتدال الخلقة، يكون منطقه في غاية الكمال، منطقه في غاية السلامة، حسن وجهه، جمال وجهه. تقول العرب عن هذا الشاب أنه شاب موفق، وإنما تقول شاب موفق تقول لأن هذه الأسباب، يعني جمال البدن، قوة البدن، جمال الوجه، تعين الإنسان بمجموعها على أن يحصل ما يريد، ولذلك يقولون عنه شاب موفق. فالرواية هنا ناظرة للوصف الخارجي، الوصف المادي للإمام صلوات الله وسلامه عليه. لو قد قام القائم لأنكره الناس، لأنه يرجع إليهم شابا موفقا. والمعروف عند العرب هذا الوصف يطلقونه على الشباب في سن الثلاثين، والروايات أيضا ستأتينا تبين أن الإمام سيظهر في سن الثلاثين، في الثلاثينات من عمره الشريف صلوات الله وسلامه عليه. لا يثبت عليه، يعني إذا ما ظهر بهذه الصورة بصورة الشاب الموثق لا يثبت عليه، باعتبار أنه سيأتي بصورة خلاف الصورة المعهودة في الأذهان. وهو الفتنة الطامة الكبرى الموجودة عندنا هي هذه الطامة الكبرى، أننا نصنع موازين ونصنع مقاييس نقيس الأئمة بها. يعني الآن مثلا إذا سمعنا كلاما ينقل عن الإمام صلوات الله، رأسا نقول هذا الكلام الإمام ما يقوله، من قال له؟ لأنك أنت صنعت ميزانا وزنت به هذا الكلام. أما لو أردنا أن نأخذ الميزان من أهل البيت يختلف المعنى بالمعنى. الإمام هو الميزان، لا أن نحن نصنع ميزانا من عقولنا نزن به الإمام صلوات الله وسلامه عليه، نزن به أفعال الإمام. الإمام فعله هو الميزان، قوله هو الميزان، لا نحن الذين نصنع ميزانا نحدث فيه ماذا يفعل الإمام وماذا يقول الإمام. نحن فقط نأخذ من الميزان، نأخذ من الإمام صلوات الله وسلامه عليه، لأننا نصنع صورة معينة، نضع مقياسا معينا، نضع ميزانا من عندنا ومن اقتراحاتنا. لذلك يمكن أن يقع الإنسان في هذه الفتنة، بما أننا صنعنا صورة معينة للإمام. الآن مثلا أليس في رواياتنا الشريفة شيء ثابت في رواياتنا وأصبح من المسلمات عند الشيعة وحتى عند السنة من المسلم أن الإمام يظهر من نفسه، أصبح من المسلمات هذا ونحن نعتقد به. لكن نجد في بعض الروايات، ماذا تقول هذه الرواية؟ لو أخبرناكم أن صاحبكم يظهر من جهة كذا فظهر من جهة غيرها فسلمونا. لو أن صاحبكم على أي حال، والوارد في الروايات بشكل متواتر أن الإمام يظهر من مكة، لكن هذا المعنى أيضا موجود في الرواية المتواتر فيه والمضمن إليه أن الإمام يظهر من مكة، لكن لأن لا نجعل مقاييس نخلقها من عندنا. والطامة الكبرى أن نصنع مقياسا نقيس به الإمام صلوات الله وسلامه عليه. والذي يقع في هذه الفتنة هو هذا الذي يصنع مقياسا أو ميزانا يزن به الإمام صلوات الله وسلامه عليه. لو قد قام القائم لأنكره الناس لأنه يرجع إليهم شابا موفقا لا يثبت عليه، يعني لا يثبت على القول به بإمامته، لا يثبت على طاعته، لا يثبت عليه، يعني لا يثبت على الإمام. مراد من الثبوت على الإمام ما هو؟ الثبوت على الإمام الثبوت على القول بإمامته، الثبوت على الإمام الثبوت على طاعته، الثبوت على معرفته، الثبوت على التسليم له، الثبوت على الوفاء بعهود الولاية والطاعة والإمام له صلوات الله وسلامه عليه. لا يثبت عليه إلا من قد أخذ الله ميثاقه في الذر الأول. الرواية هنا ربما قد تسخننا بعض الشيء في مبحث مراد من الذر الأول الذي ورد ذكره في الكتاب الكريم أو وردت الإشارة إليه أو وردت البيانات في روايات أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين. وردت الروايات إشارة إلى عالم الذر الذي عرضت فيه المواثيق والذي عرضت فيه العهود على الحقائق المعنوية للخلقة بشكل عام للأنبياء. هناك عرض خاص للأنبياء وهناك عرض لعامة الخلقة، والروايات الواردة عن أهل البيت بينت هذا المعنى. ربما في دروسنا في شرح نهج البلاغة في شرح الخطبة الأولى بينا هذا المطلب بشكل مفصل. في نتيجة المقام والمجلس ليس من عقد للدخول في مثل هذه المباحث، وإنما ما يتعلق بالإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه نشير إليه بشكل سريع. فعالم الذر الأول يعني عالم الميثاق، العالم الذي عرضت فيه الأمانة، عرض فيه الميثاق الأكبر، الميثاق الأعظم، ميثاق الولاية للنبي الأعظم ولآله الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين، ميثاق الولاية لأمير المؤمنين ولأئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام، ميثاق الأكبر أو الميثاق الأعظم الذي عرض على الخلائف آنذاك هو هذا عالم الذر. يعني كأن الإمام يريد أن يقول أن الذي يثبت على القول بإمامته في حال ظهوره وفي حال اشتداد الفتنة إلا ذلك الذي له أصل قديم، له عرق ضارب في الولاية لأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. لا يثبت عليه إلا من قد أخذ الله ميثاقه في الزر الأول. وفي رواية أخرى، وإن من أعظم البلية، والبلية الامتحان والبلية الابتلاء والبلية الفتنة، وإن من أعظم البلية أن يخرج إليهم صاحبهم شابا وهم يحسبونه، يحسبونه يظنونه يتخيلونه، وهم يحسبونه شيخا كبيرا، يخرج إليهم في صورة شاب موفق. الإمام يقول من أعظم البلية، أعظم البلية على من؟ أعظم البلية على أولئك الذين شاخوا ويأنفون أن يتبعوا شابا مثلا، هذا من هذه يأنفون أن يتبعوا الإمام صلوات الله وسلامه عليه، باعتبار هناك مقاييس وضعت، هناك مقاييس وضعت في أذهان الناس، وهناك أعراف وأوصاف الآن موجودة في أذهان الناس تضعها للإنسان الذي يقبل منه الكلام، لا بد أن يكون كذا وكذا بأوصاف معينة بصفات، وهذه الأوصاف والصفات لا أصل لها من الصحة، لا أصل لها لا في العقل ولا في الشرع. نعم العرف الخاطئ أنشأ هذه، نعم في العرف الخاطئ نشأت هذه الأوصاف وهذه الصفات وهذه الخصال، وعلى أساسها بنى الناس تفكيرهم. وإن من أعظم البلية في أن يخرج إليهم صاحبهم شابا وهم يحسبونه شيخا كبيرا. الرواية التي بعدها عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: القائم من ولدي يعمر عمر الخليل، خليل يعني إبراهيم عليه السلام، 20 و100 سنة يدرى به، ثم يغيب غيبة في الدهر ويظهر في صورة شاب موثق ابن 32 سنة، حتى ترجع عنه طائفة من الناس يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. الرواية الشريفة بعض فقراتها واضحة المعاني فيما سلف شرحناها، من قبيل هذه الفقرة: يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. هذه الفقرة وردت في روايات كثيرة فيما سلف، شرحنا المعاني اللغوية لمفردات هذه الجملة بشكل دقيق، ثم بينا المقصود من ملئ الأرض قسطا وعدلا ومن ملئ الأرض ظلما وجورا وفقا لما ورد في روايات أهل البيت. هذا المعنى فيما سلف شرحناه، ولذلك لا نطيل الوقوف في شرح هذه العبارة: يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. عبارة ويظهر في صورة شاب موفق قبل قليل شرحناه، أن الإمام إذا ما ظهر الظهور الذي يكون فيه النصر ويكون فيه الخلاص في اليوم الذي وصفته الروايات أو سمته الروايات، يوم ظهوره سمته الروايات بيوم الخلاص، يظهر في صورة شاب موفق. بينا المراد من الشاب الموفق ومعنى الموفق في العرف العربي. الرواية أضافت ابن 32 سنة أنه يظهر في هذا العمر، يظهر في 30، ربما نجد في بعض الروايات أكثر من هذا الرقم، أنه ابن 35 سنة أو أكثر من هذا. بالنتيجة الروايات تريد أن تشير إلى هذا المعنى، أنه في سن الثلاثينات يكون ظهوره صلوات الله وسلامه عليه. حتى ترجع عنه، ترجع عن القول به، ترجع عنه مثل قول قلنا يثبت عليه، ترجع عنه ترجع عن القول بإمامته، ترجع عن القول بطاعته، ترجع عن القول بالتسليم، حتى ترجع عن طائفة من الناس، مجموعة من الناس ترجع عن القول. لماذا؟ لأنه ظهر في هذا السن. الآن تقريبا النصف الثاني من الرواية أصبح واضح المعنى، الكلام في النصف الأول سيأتينا، النصف الثاني هذا من الرواية ويظهر في صورة شاب موثق ابن 32 سنة، حتى ترجع عنه طائفة من الناس يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. هذا النصف الثاني فيما سلف شرحنا، والآن بشكل إجمالي بينت المقصود الإجمالي من هذه العبارات الشريفة من الرواية. أما القسم الأول من الرواية، قال عليه السلام: القائم من ولدي يعمر عمر الخليل 20 و100 سنة، يدرى به ثم يغيب غيبة الدهر. هذا المقطع من الرواية يحتاج إلى شرح ويحتاج إلى بيان، وبالذات هذا المقطع من الرواية أنه يعمر عمر الخليل 20 و100 سنة يدرى به ثم يغيب غيبة الدهر. المعلق هنا على الرواية، المحشي على الكتاب، قال بأن الترتيب في الرواية مضطرب، يعني هناك تقديم وتأخير في الرواية، وهذا لا دليل عليه على أي حال، هذا الكلام ليس مهما، لكن الاحتمالات الواردة في معنى هذه الرواية أو الشروح التي ذكرت بخصوص هذه الرواية، لأن الرواية كأنها غريبة في ألفاظها، أنه الإمام مالك القائم من ولدي، بالنتيجة لفظ القائم شرحناه فيما سلف، وأن كل إمام من الأئمة هو قائم بأمر الله، لكن هذا اللفظ كانت له خصوصية للإمام الحجة لجهات بيناها في حينها، كما قلنا لفظ صاحب الأمر، صاحب الأمر عنوان لكل أهل البيت، لكن كانت له خصوصية في الإمام الحجة، عنوان القائم، القائم بالأمر، القائم بالأمر، عنوان من الرسول إلى الإمام الحجة، كلهم قائمون بالأمر. إذا تريد أن تقرأ زيارة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، واضح هذه الأوصاف، أنه تسلم على الأئمة واحدا بعد واحد وتصفهم بأنهم قائمون بأمر الله، وهكذا في زيارات وروايات كثيرة وارد هذا المعنى. فالإمام يقول: القائم من ولدي، يبين أن الذي يقوم بالأمر ويملأ الأرض قسطا وعدلا من ولده صلوات الله عليه، يعني من ولد سيد الشهداء، يعمر عمر الخليل، والخليل يراد به إبراهيم، وإبراهيم كما في الروايات عمر 120 سنة، وهنا الرواية تقول يعمر عمر الخليل 20 و100 سنة يدرى به، يدرى يعني 120 سنة من ظاهر ألفاظ الرواية، يدرى به يعني معلوم حاله، يدرى به إما يسهل الاتصال به أو معلوم حاله أو مشخص مكانه عند الناس، يدرى به. يقول ثم يغيب غيبة في الدهر، قطعا يغيب غيبة في الدهر، المراد الغيبة الكبرى، مسلم من ألفاظ الرواية والروايات السابقة غيبة في الدهر يعني غيبة طولانية، والغيبة الطولانية كما تقدم هي الغيبة الكبرى والتي نعيش في زمانها. لكن الشيء الذي يكون غير واضح في الرواية أنه يعمر 20 و100 سنة يدرى به، ما المقصود من أنه يعمر 120 سنة يدرى به؟ أما ثم يغيب غيبة الدار أو غيبة في الدار، هذا المعنى واضح، مراد من الغيبة الكبرى. هنا احتمالات، قلنا الاحتمال الذي طرحه صاحب الحاشية على أن الرواية فيها اضطراب وتقديم وتأخير لا يعبر به، لأنه لا توجد إشارة واضحة ودلالة واضحة على هذا الاحتمال الذي طرح. الاحتمالات التي طرحت هكذا: الاحتمال الأول أنه 20 و100 سنة يدرى به، والذي طرحه الشيخ المجلسي غير الشيخ المجلسي، المراد أن عمره 120 سنة بعد ظهوره صلوات الله وسلامه، وهذا بعيد، لأن الرواية تقول ثم يغيب غيبة الدهر، الرواية تقول ثم يغيب غيبة الدهر، الإمام إنما غاب بعد الغيبة، الغيبة في الدهر الغيبة طويلة بعد وقوع الغيبة الصغرى. ظاهر الرواية بحسب الترتيب أنه لا يعين على هذا المعنى، أنه عمر الإمام 120 سنة، ثم لا توجد روايات صرحت بهذا الرقم، وإن كان عمر الإمام بعد ظهوره الروايات ما أشارت إلى رقم معين، بعض الروايات قالت يعيش 7 سنين وكل سنة من سنينه تعادل 10 سنين أو 7 سنين، وبعض الروايات قالت يعيش كمدة لبث أهل الكهف في كهفهم، يعني 309 سنوات، وبعض الروايات قالت أكثر أو أقل، روايات مختلفة في مدة حياة الإمام صلوات الله وسلامه عليه في ظهوره. في وقتها نبين هذا المعنى، نبين الأسباب التي لأجلها اختلفت الروايات في ذكر مدة حكم الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه بعد ظهوره الشريف. فهذا الاحتمال الأول، الاحتمال الأول أن 120 يراد منها عمره بعد ظهوره، وهذا بعيد باعتبار أنه الغيبة تقع بعد هذه الفترة. الاحتمال الثاني أنه 120 فترة الغيبة الصغرى وقع البداء فيها، 120 لأنه يعمر عمر الخليل 20 سنة يدرى به، باعتبار أن الغيبة الصغرى جهة الاتصال وجود النائب الخاص تختلف عن الغيبة الكبرى بنحو من الأنحاء تختلف، وإن كان لا يعني أن الاتصال بالإمام الحجة في زمن الغيبة الكبرى منقطع بالمرة، وإلا تقدمت عندنا روايات فيما سلف في نفس هذا الكتاب وحتى في الكتاب الشريف هذه الروايات موجودة، أن الإمام في له غيبتان، الغيبة الصغرى لا يعلم بموضعه إلا خاصة شيعته في دينه بمكانه، وفي الغيبة الكبرى أيضا ولا يعلم في الغيبة الكبرى في الغيبة الطويلة بموضعه إلا خاصة مواليه في دينه، يعني نفس الشيء في زمن الغيبة الصغرى يوجد اتصال بالإمام، في زمن الغيبة الصغرى يوجد اتصال، فارق لا يوجد كما بينت الروايات فيما سلف هذا المعنى. لكن بالنتيجة وجود النائب الخاص، خروج التوقيعات، خروج الرسائل من الناحية المقدسة يجعل للغيبة الصغرى خصوصية، فيقولون 120 سنة يدرى به يعني مدة الغيبة الصغرى، إلا أنه حدث البداء فيها، والبداء يحدث في هذه الأمور في طول الأزمان وفي قصرها كما يحدث في طول الأعمار وقصرها، في الآجال، في الأرزاق، أو في سائر شؤونات الحياة الإنسانية الأخرى، في سائر شؤونات حياة الخلفة، فأنه كان مقرر للغيبة 120 حدث البداء لأسباب، لكن هذا أيضا لا دليل عليه، هذا الكلام لا دليل عليه، يعني لا توجد عندنا روايات تقول أنه قرر للغيبة الصغرى 120 سنة حتى نحتمل هذا المعنى، لم تذكر الروايات المدة التي قررها الله للغيبة الصغرى، الذي ظهر في الواقع أن الغيبة الصغرى بلغت 70 أو أكثر من 70 بعض الشيخ بوفاة السفير الرابع محمد بن علي السمري رضي الله تعالى عنه. هذا الاحتمال الثاني، يعني أنه 120 سنة مدة الغيبة الصغرى وبعد ذلك حدث البداء فأصبحت، يبقى احتمال واحد يمكن أن نفهمه من خلال سياق الأحداث التاريخية، وإلا لا يظهر أيضا من نفس الرواية الشريفة بشكل واضح. من سياق الأحداث التاريخية التي زامنت الغيبة الصغرى وزامنت الفترة التي كانت وقعت فيها الغيبة الكبرى في أوائلها، أنه 120 سنة يدرى به يعني يسهل الاتصال به، 120 سنة يسهل الاتصال به. فالغيبة الآن إذا أردنا أن نحسب عمر الإمام صلوات الله وسلامه عليه، الإمام ولد في سنة 256 على المشهور والمعروف، والإمام العسكري استشهد في سنة 260، يعني عمر الإمام 4 سنوات ما بين الرابعة والخامسة حينما غاب صلوات الله عليه، ف260 بدأت الغيبة، وقعت الغيبة ابتداء الغيبة الصغرى في سنة 260. الغيبة الصغرى جاوزت 70 بعض الشيء، 72-73 في الحدود، يعني جاوزت 70 بعض الشيء، فإذا أضفنا إلى 260 أضفنا إليها 70 يكون المجموع أن الغيبة الصغرى تنتهي في حدود 330. وخلال فترة الغيبة الصغرى الإمام كان يسهل الاتصال به، والتوقيعات تصدر من الناحية المقدسة، يعني حينئذ تكون فترة الغيبة 70، يبقى من 120 ما يقرب من 50 سنة، يبقى من يعني نحن هنا نشير إلى على سبيل الاحتمال وعلى سبيل التقريب المعنى، ولا ليس هذا المعنى قطعي، لأنه المعاني الأولى التي ذكرت غير مقبولة. ففي سنة 330 تكون الغيبة الصغرى قد انتهت، يبقى من 120-150 سنة في أوائل الغيبة الكبرى من بعض الحوادث المذكورة، يعني بعض الحوادث التي حدثت لبعض الشيعة لبعض العلماء وقعت في زمن الغيبة الكبرى، في أوائل الغيبة الكبرى حوادث متعددة للقي الإمام سواء في مكة أو في المدينة المنورة أو في بقاع أخرى من العالم. لكن الحوادث المذكورة أن هناك بعض العلماء، بعض مشايخ الشيعة، بعض الأولياء وثقوا للقي الإمام ورؤية الإمام. فإذا أضفنا 50، إذا أضفنا 50 إلى 330 يكون حينئذ 380، يعني بشكل تقريبي أنه إلى هذا الزمان يمكن أن يدرى بحال الإمام، يعني يمكن أن يتصل بالإمام صلوات الله وسلامه عليه بشكل أسهل. وبالضبط هذا الزمان زمان الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عنه، لأن يعني الشيخ المفيد توفي في سنة 413، وفي زمن الشيخ المفيد خرجت الرسائل، آخر شيء خرج من الناحية المقدسة في ذلك الزمان، خرجت الرسائل من الناحية المقدسة للشيخ المفيد، رسائل المذكورة في كتب الحديث وفي كتب الرجال وفي كتب التراجم. فالشيخ المفيد توفي في سنة 413 وكان عمره في حدود 76، كان عمره في حدود 76، يعني في هذه الفترة في سنة 380 ما يقرب من 50 كان عمره وعمره، يعني بين 40 في 40، بين 40 و50 في هذه الفترة وفي فترة الشيخ المفيد وآخر زمن الشيخ المفيد عرف الاتصال بالإمام الحجة. وبعد الشيخ المفيد ما نقيم عن خروج توقيعات أو خروج رسائل من الناحية المقدسة خصوصا في القرون المتقدمة، ما نقل أنفال هذه الأمور إلا عن الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه. فلربما يراد بالمئة وعشرين سنة أنه يدرى بحاله، ربما من جهة الاتصال به، ربما من جهة صدور التوقيعات. هنا كلام يذكره المصنف في صفحة 190 وبعدها أشير إلى روايتين متبقيتين بشكل سريع وأختم المقال. كلام يذكره في صفحة 190، كلام طويل أشير إلى المقاطع المهمة من كلام المصنف رضوان الله تعالى عليه. يقول: وإنما شأن المؤمنين أن يدينوا الله بالتسليم، وإنما شأن المؤمنين أن يدينوا الله بالتسليم لكل ما يأتي عن الأئمة عليهم السلام، وكان أعلم بما قال، لأن من سلم لأمرهم وتيقن أنه الحق سعد به وسلم له دينه، ومن عارض، عارض في أقوال الأئمة، عارض في أوامر الأئمة، عارض في ما جاء عن الأئمة، ومن عارض وشك وناقض، ناقض يعني يبدأ يبحث عن التناقضات في كلامه صلوات الله عليه وسلم، أو ناقض في قوله هو نفسه في عقيدته، عارض وشك وناقض واقترح، أو بدأ يقترح، يقترح في العقيدة التي يحملها، يقترح في الميزان الذي يزن به الإمام، يقترح في المسلك الذي يسلكه، واقترح على الله تعالى واختار، منع اقتراحه وعدم اختياره، ولم يعط مراده وهوى، ولم ير ما يحبه، وفي بعض النسخ ولم ير صاحبه، يعني ولم ير الإمام، ولم ير ما يحبه، ثم ماذا يحصل؟ وحصل على الحيرة والضلال والشك والتبلد. التبلد يعني عدم معرفة الأمور بدقة، من البلاد الغضارة، والتلدد من مذهب إلى مذهب، تلدد يعني التنقل والتحير، ومن مقالة إلى أخرى، وكان عاقبة أمره خسرا. هذا الذي لا يسلم للذي يريده الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، وينسب نفسه للإمام المعصوم، وينسب نفسه للتشيع، عاقبة أمره هذه، يبقى يتنقل من مذهب إلى مذهب ومن قول إلى قول. وواقعنا الحالي هو هذا، هذا اليوم نمدح هذا الشخص، في اليوم الثاني نذمه، بعد مدة نرجع نمدحه، ثم نكفر هذا، ثم نجعل هذا في أعلى درجات الإيمان، ثم نجعل هذا في أعلى درجات العلم، ثم نجهله. وهذا الواقع الحالي الذي نعيشه، تنقل من قول إلى قول ومن مقالة إلى مقالة. وهذا سببه ما هو؟ هذه الحيرة الموجودة في نفوسنا، هذه الحيرة الموجودة، وهذا الاضطراب وهذا التلبد التبلد الموجود والتلذذ والتنقل من حال إلى حال، في الصباح شيء وفي المساء شيء واليوم شيء وبعد يومين شيء آخر وهذه السنة وبعد سنتين وهكذا حالنا، هكذا حالنا الذي نعيشه جميعا. هذا الحال نتيجة الابتعاد عن أهل البيت صلوات الله عليه وسلم، نتيجة عدم التسليم المطلق لأهل البيت، وإنما نجعل موازين ونقترح موازين من عند أنفسنا. نعم إذا نقترح كما يقول المصنف، وأقوال المصنف هذه مأخوذة من الروايات لم تكن من عند نفسه، هذه المعاني موجودة في الروايات فيما سلف، شرحنا أمثال هذه الروايات الدالة على هذه المعاني. الرواية 45 عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: يقوم القائم وليس في عنقه بيعة لأحد، يقوم القائم وليس في عنقه بيعة لأحد. الرواية 46 عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: يقوم القائم وليس لأحد في عنقه عقد ولا عهد ولا بيعة. العقد والعهد والبيعة فيما سلف شرحت هذه المعاني أيضا من جهة لغوية وبحسب ما جاءت في الروايات الشريفة. العقد والعهد والبيعة إما تكون الثلاثة بمعنى واحد، العقد والعهد والبيعة إما تكون الثلاثة بمعنى واحد، وإما المراد منها مراتب في العهود، يعني العقد يمثل مرتبة والعهد يمثل مرتبة والبيعة يمثل مرتبة أخرى. هذه المعاني شرحناها في مسألة. غاية ما في الروايتين ما هو أن الإمام إذا ما ظهر صلوات الله وسلامه عليه يقوم وليس في عنقه لأحد من بيع، وليس في عنقه لأحد من طاعة. الروايات ربما قد تشعر في جهة من الجهات أن الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين، الأئمة من آبائه الذين سبقوا باعتبار عاصروا خلفاء الجور، عاصروا خلفاء الجور، فللتقية وللمزارعة ولأجل حفظ هداية الناس ولأجل حفظ الشريعة ربما في بعض الأحيان تقية أعطوا بعض العهود للخلفاء، ربما في بعض الأحيان لأجل المجارات والمدارات ولحفظ المذهب ولحفظ الشيعة ربما بايعوا ظاهريا. فالإمام صلوات الله وسلامه حتى هذه البيعة الظاهرية غير موجودة عنده، وإن كانت هذه البيعة الظاهرية لا تشير إلى شيء، وإلا أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين كلهم لا بيع في أعنافهم بأحد. البيعة التي تكون في عنق الإنسان البيعة التي تكون لصاحب الحق، وليس البيعة إنما تكون بالصفق على الأيدي أو بمسح الأيدي، هذه لا يقال لها بيعة. البيعة الحقيقية في القلوب، يعني الإنسان لو صفق على يد الظالم مبايعا له يعني أصبحت البيعة في عنقه، البيعة لا تستقر في عنقه، البيعة المستقرة في الأعناق البيعة لأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، سواء صفقنا على أيديهم أم لم نصفق. وحتى هذا الصفق ليس من مراسيم البيع، وإنما هذا من مراسيم الناس، وإلا البيع الموجودة في أعناقنا للأئمة بيعة بالدماء وبالأعراض وبالأموال، صفقنا على الأيدي أم لم نصفق، ليس المهم في البيعة، لكن هذه أعراض كانت عند الناس تحكم الناس أنه إذا ما صفق على يده يعني بايعه. وأهل البيت أيضا يأخذون بهذا المعنى باعتبار هذا، ولذلك في بعض أدعية العهد الواردة مذكورة في المفاتيح وغير المفاتيح من كتب الأدعية أنه بعد أن تقرأ الدعاء فتصفق على يدك، تصفق على يدك دعاء العهد في زمن الغيبة، بعض الأدعية إذا ما قرأت تصفق على يدك، يعني تصفق على يدك كأنه تصفق على يد الإمام عليه السلام تبايعه صلوات الله عليه. هذا مظهر للبيعة، وإلا البيعة الواقعية أنتك البيعة الواقعية البيعة القلوب. فالإمام عليه السلام لما تقول الروايات أنه يقوم ولا بيعة في عنقه لأحد ولا عقد ولا، هذا المعنى أيضا حاصل في أئمتنا فيما سلف، لكن بشكل ظاهري ربما لا، ما حاصل هذا المعنى بشكل ظاهري حاصل. وقطعا المراد ليس فقط المعنى الظاهر، المعنى الواقعي. فالإمام المعصوم لا تكون في عنقه بيع لأحد، ولا يكون في عنق الإمام المعصوم طاع لأحد صلوات الله وسلامه عليه، ولا يمكن أن يعيش الإمام حالة الذلة، لأنه إذا تكون نعم نحن في أعناقنا بيع للإمام المعصوم، نعم نحن أدلاء بين يدي الإمام المعصوم، لابد أن نعيش الذلة، لابد أن نعيش الخشوع بين يدي الإمام المعصوم، لابد معنى التسليم هو هذا، معنى الانقياد هو هذا، لابد أن نعيش هذه المعاني مع الإمام المعصوم. أما الإمام المعصوم لا يمكن أن يذل إلا لله سبحانه وتعالى، وإلا لا يوجد عهد ولا عقد ولا بيعة في رقبة أي إمام من الأئمة المعصومين إلا لله سبحانه وتعالى. لكن في بعض الأحيان مراعاة لمصالح الخلف، مراعاة لمصالح الناس، الإمام صلوات الله وسلامه عليه قد كبر منه بعض هذه المعاني في حياة الأئمة السابقين في حياة خلفاء الجهر. أما إمامنا الحجة حتى هذا المعنى غير موجود في حياته صلوات الله وسلامه عليه، لكن لا يعني أن هذا يؤثر على مقام الإمام أبدا. العزة التي كانت في نفس رسول الله كانت في نفس علي، والإباء الذي كان يحمله سيد الشهداء يحمله الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، الإباء الذي كان يحمله سيد الشهداء في يوم الطفوف، والذي ما ذل لأي شيء، ذلت السيوف ذلت الرجال ذلت الجيوش أمام عزته وأمام جبروته صلوات الله وسلامه عليه، أمام كبريائه في الحق وأمام جبروته في الحق، لا جبروته في الباطل، أمام جبروته في الحق، فللحق جبروت وللحق كبرياء، أمام كبريائه سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه في يوم الصفوف ذل كل شيء بين يديه عليه أفضل الصلاة والسلام، إلى اللحظات الأخيرة وهو ملقا على الرمال يخشون من الاقتراب منه صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك الشاعر يخاطب سيد الشهداء عليه أفضل الصلاة والسلام متوكل العباسي حينما حفر قبر سيد الشهداء أكثر من 20 سنة باستشارة بعض وزرائه، بعض مستشارين وبعض حجاجه، قالوا له إن كان هناك شيء يخيفك ويزعزع سلطانك قبر الحسين عليه السلام، قبره كان يزعزع عروسهم صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك الشاعر في قصيدته تعاليت من مفزع للحتوف وبورك قبرك من مفزعي شممت ثراك فهب النسيم نسيم الكرامة من بلقعي وعثرت خدي بحيث استرى خد تفرى ولم يبرعي، تفرى يعني مزقته السيوف قطعته السيوف التفرق تقطيع وحيث سنابك خيل الطغاة جالت عليه ولم يخشعي وطفت بقدرك طوف الخيال بصومعة الملهم المبدعي كأن يدا، أي يد هذه؟ يد الحسين التي تلطخت بالدماء، كأن يدا من وراء الضريح حمراء مبتورة الإصبع لقد ذكروا إصبعه الشريف. الطغاة لما استلبوا الحسين عليه السلام أحدهم يرى خاتما في قنصر سيد الشهداء، أراد أن يخرج الخاتم من قنصره ما تمكن لأن الدماء كانت قد تخثرت على أصبع الإمام والتصقت بالخاتم، حينئذ أخرج حنجره فقطع قنصر الحسين عليه السلام كي يأخذ الخاتم، كأن يدا من وراء الضريح حمراء مبتورة الإصبع تمد إلى عالم بالخنوع والضيم ذي شرق مسرع لتفعل ماذا؟ لتبدل منه جديد الضمير بآخر معشوشب ممرع شممت ثراك فهب النسيم نسيم الكرامة من بلقعي. اللهم أحينا محيا محمد وآل محمد وأمتنا ممات محمد وآل محمد، اللهم احشرنا في زمرة